ذكر الشيخ رحمه تعالى في هذا الفصل أن أهل السنة الذين هم أهلها حقيقة يتبرؤون من طريقة الروافض، وسموا الروافض لأنهم يرفضون أبا بكر وعمر، وكانت هذه بدايتهم، ثم تطور فيما بعد مذهبهم. وحين لم يكن للروافض دولة كما كان الأمر في القرن الأول والثاني والثالث وبدايات القرن الرابع، كانت أقاويلهم غير محفوظة، والرجل يحفظ كلمة والآخر يحفظ كلمة، ومن ثم اختلفت اجتهادات العلماء وأحكام العلماء في الرافضة على حسب ما بلغهم. وحين استولى العبيديون على مصر عام 360 وتم سلطانهم إلى أن استكملوا 150 عاما، صنفت أقاويلهم ودونت وعرفت مذاهبهم، وهم أول من بنى المساجد على القبور ووضع القبور في المساجد، ثم بعد ذلك أوجبوا على أئمة المساجد لعن الصحابة على المنابر، ثم بعد ذلك ظهر منهم الشرك الصريح والعقائد الباطنية، حتى قال عنهم جماعة من الأئمة ظاهر مذهبهم الرفض المحض وباطن مذهبهم الكفر الصريح والزندقة، فهم باطنية. ومن ثم أفتى أكابر علماء الإسلام حين اشتهرت مذاهبهم الملعونة وأقاويلهم، أفتوا بردتهم ووجوب قتالهم وأن دارهم دار حرب، فقاتلهم صلاح الدين الأيوبي يوم أن كان أميرا قبل أن يكون واليا، وانتصر عليهم وطردهم عن مصر، فتفرقوا في أفريقيا وفي خراسان وما جاورها، ولم يكن لهم دولة، ولم يبقى منهم أحد في مصر، ورفعت في مصر شعائر أهل الإسلام وأعلنت راية التوحيد. ثم أن هؤلاء بدأوا يكونون دولة شيئا فشيئا، إلى أن أنشأوا دولة تسمى الدولة الصفوية، تسمى الدولة الصفوية، هذه دولة رافضية. ثم على عادة بدأوا بالقاذورات، وهم الذين مكنوا لليهود في فلسطين، وتحالفوا أيضا مع اليهود ومع البرتغال وطوائف من الدول الأوروبية للسيطرة على بلاد الحرمين، فتصدت لهم الدولة العثمانية في نهايتها، فجرى بينهم قتال إلى أن تمكنوا من صدهم، ثم جرت حروب قوية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، وكانت من أسباب ضعف الدولة العثمانية. ثم بعد ذلك تغير مسمى الدولة الصفوية إلى دولة إيران، وهم لا يزالون على مذاهبهم وعلى شركهم وعلى خبثهم، وهم دائما يحاربون أهل الإسلام ويقفون في الصفوف أعداء الإسلام مع المحاربين لهم، ولا يعرف حرب بين المسلمين إلا وكان هوى الرافضة مع أعداء المسلمين. وأهل السنة جماعة يتبرؤون من هؤلاء الذين يبغضون الصحابة، وقد اشتهروا وتميزوا ببغض الصحابة، ولا فعندهم أبغى أعظم من بغض الصحابة كالشرك وكالتكذيب بالقرآن ونحو ذلك، لكن هؤلاء اشتهروا، ولذلك دائما يقال ضد الرافض يقال سني، ولو كان هذا اللي يقال عنه سني ليس على الإسلام، كالبعثية والقومية. تروح حرب العراق قبل 10 أعوام كان يقال للبعثي سني، يعني معنى أنه ليس برافضي، والآن في سوريا يقال نصيري أو سني لخصة مذاهب هؤلاء وبعدهم عن الإسلام. والأحيان يقال عن الرجل سني وليس بسني، هو مبتدع ظالم منحرف، قد يكون مارقا، ولكن فقط للتميز بين هؤلاء وهؤلاء، فأصبح مذهب الرافضة في مقابل مذهب المسلمين، فأصبح مذهب الرافضة في مقابل مذهب المسلمين لعظم وغلظ بدعتهم وضلالهم. وذلك لا يمكن وجود أمور مشتركة بين السنة والرافضة، ولا يمكن يأتي تحالف بين السنة والرافضة ولا تقارب، والذي يسعون الآن في التقارب بين السنة والرافضة هؤلاء إما أنهم جهلة أغبياء لا يفهمون شيئا، أو أنهم يريدون مسخ الإسلام والقضاء على التوحيد. الرافضة خونة كذب فجرة، لا يمكن الالتقاء معهم في شيء من الأمور. نحن لا نلتقي مع الرافضة في الموت فقط، نحن نموت وهم يموتون، وإلا الأمور عقدية مردين ما نلتقي معهم في شيء أبدا. القرآن يكذبون به، الرجل يؤمن بالقرآن ما يكون عنده شرك، يؤمن بالقرآن يحب الصحابة، الله برا عائشة وهم يقول لا عائشة بغي زانية، طيب الطيبي ما يؤمن هذا بالقرآن. أما السنة فما عندهم شيء اسمه سنة، لأن حملة السنة كلهم نواصب، والنواصب كلهم كلهم كفار، بالتالي ما عندهم لا كتاب ولا سنة، لا تتق معهم أي شيء. لكن يجلعون السنة معهم الآن على الطاولات ويحاورون ومزعون ويضحكون، أو يحاورون عن مسألة المتعة كما وجد قبل 10 أعوام في اللقاءات التي تقيمها قناة المستقلة، يتحاورون عن المتعة وعن زيادة عترتي وعن أمثال هذا، كان الخلاف بين أهل السنة في صحة زيادة عترتي أو المتعة، ويضعون الفروق التي هي إما إسلام أو كفر، ولا يناقشون هذه المسائل، وهذا من الخلل. الذي يظهر على البدع ولا يعطي الإسلام حقه هذا جاهل، هذا يجني على الإسلام. إما أن تكسر باطلهم وتقضي على ضلالهم، ولا فلا تناظر. المناظرة مع البدع ليست، ومع الروافض خاصة، ليست في قضية المتعة، وليست في قضية زيادة وعترتي، وليس النزاع والخصومة والفوارق العظيمة لأجل هاتين المسألتين وما شابههما، كمسألة مسح على الخفين وغير ذلك من المسائل، ومسح على القدمين. مسائل، مسائل عقيدة، مسائل أصول، مسائل توحيد، مسائل شريعة كاملة. وذلك من يدرس مذهب الرافضة ويعرف مذهبهم من كتبهم يقول هذا دين مستقل، ليس هذا ديننا، ليس هذا دين الإسلام، هذا دين مستقل. وذلك أهل السنة يتبرعون من طريقة الروافض في كل شيء، لا ليس الأمر مقصورا على مسألة الصحابة. كذلك يتبرعون من طريقة النواصب الذين يتكلمون في أهل البيت ويطعنون فيهم بقول أو عمل. أهل السنة يحبون الصحابة ولا يغلون فيهم، فهم وسط بين الرافضة وبين النواصب. النواصب يتكلمون في أهل البيت، كانت بدايات النواصب حين وجدت دولة بني أمية، فهم الذين أشهروا النصب، وكانوا يلعنون عليا على المنابر، ولا سريد لهم صحاح، ليس كما يقال حكايات تاريخية، لا، لا سريد لهم صحاح، بعضها موجود في مسلم، وبعضها موجود في مسند الإمام أحمد، وبعضها بيسر الصحيح عند أبي داود في سننه. كان يلعنون عليا على المنابر. ومن ثم كان جماعة من الأئمة يصلون خلفهم الأعياد ثم ينصرفون، فأتى بعض مبتدعة بني أمية فغير السنة، بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة حتى يضطروا لسماع الخطبة، ولعن علي ولعن بعض آل البيت. فكان بعد ذلك جماعة منهم من لا يحضر، وجماعة من يحضر يصلي، وكانوا ينكرون عليهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم حين أنكر عليهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. ولكن لا يصح التعميم بأن هذا دين لكل بني أمية، هذا غلط، إنما قول طوائف منهم. ولكن في عصرهم نعم اشتهر النصب واشتهر الطعن في أهل البيت، ومن ثم الشيخ نبه على المسألة، وأن أهل السنة كما يتبرؤون من الرافضة أيضا يتبرؤون فيما يطعن في أهل البيت، لأن محبة أهل البيت من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، فيجب حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت. وحب آل البيت ليس هو الغلو. ذكرت لكم بأسماء، قال زين العابدين: يا أهل العراق حبونا حب أهل الإسلام ولا تحبون حب أهل الإشراق، لم يزل حبكم فينا حتى صار عارا علينا. لأن حب آل البيت حب أهل الإسلام، لطاعتهم لله ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من عقائد أهل السنة يقول الشيخ ويمسكون عما شجر بين الصحابة، وإذا جاء ذكروا شيئا من ذلك ذكروا على وجه الجميل، كما قال بعض السلف: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألفهم القلوب، وكفوا عن مساويهم لئلا تنفر عنهم. وكان السلف يشددون في مسألة جمع المساوي والمثالب وتضخيم الأخطاء، ووجد رجل في عصر الإمام أحمد جمع شيئا من هذا، فقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجلد ويعزر؟ قال: لا، هذا ما يجلد ولا يعزر، هذا يرجم. والإسناد الصحيح إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه الخلال عنه، لأن هذا يقصد الطعن بالصحابة. وإذا ما بقي لنا الصحابة فمن يبقى لنا؟ إذا طعننا في الصحابة ما يبقى لنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نأخذ سنة عن طريق الصحابة؟ ما يمكن فهم السنة عن طريق الصحابة. إذا ما عندنا الصحابة ما عندنا سنة، إذا ما عندنا الصحابة ما عندنا سنة. وذلك الصحابة الروافض لم يكن لهم تاريخ ولم يكن لهم رجال، كان تاريخهم أسود، خلاف السنة تاريخهم أبيض، لأن قادتهم وأئمتهم ورجال دينهم هم الصحابة رضي الله عنهم. فذاك السنة سكون عما شجر بينهم، وما جاء من ذاك مما هو ثابت وصحيح يلتمس لهم العذر، مع أن عامة ما يذكر كذب محض. أكثر من يذكر ذلك ابن جرير في تاريخه من رواية لوط بن يحيى، وهذا من يعتب على ابن جرير. ابن جرير رحمه الله من كبار أهل السنة، ولكن حش تاريخه من الطعن في الصحابة عن طريق الرافضي المجرم لوط بن يحيى المكنى بأبي مخنف. هذا رافض لا يعتمد عليه، هذا محترق ولا ينبغي أن تنقل رواياته. كذلك يذكر النصب عن طريق سيف بن عمرو الناصبي التميمي، هذا كذاب، فهذا ناصبي وهذا رافضي. قد حشى ابن جرير تاريخه عن هذين الكذابين، فلا يعتمد لا على هذا ولا على هذا، إنما نأخذ فضائل الصحابة من الأحاديث الصحاح. وأكثر ما يذكر عنه من التضخيم عن طريق المؤرخين، والمعتمد في هذا على أهل الحديث لا على المؤرخين. ومن ثم الشيخ ذكر قواعد لطالب الحق، يقول إن عامة ما يذكر كذب، وما صح من ذلك فهم على قسمين: إما مجتهدون مصيبون، أو مجتهدون مخطئون، والمجتهد المخطئ له أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. والعجيب من المفارقات العصرية أن الطائفة من أبناء العصر يطالبون بالعدل، يطالبون بالعدل مع شيوخ الضلال والمنحرفين، وإذا جاء الصحابة ما يعدلون. هؤلاء يدعون لأنفسهم في قلوب مرض، هؤلاء في قلوب مرض يدعون لأنفسهم ولذواتهم، ما يدعون للحق. إذا جاء رجالات الانحراف ورجالات الفكر اللي عندهم زيغ وضلال، قالوا العدل، والعدل مطلوب، والعدل واجب. إذا جاء الصحابة خاصة معاوية ذهب العدل كله، ما بقي عندنا عدل. فمن ثم إذا رأيت الرجل يطعن في معاوية ففي قلبي مرض على غيره، محال يوجد رجل يطعن في معاوية فقط. وذكرت لكم ولي رجع الشرح البخاري وموجود، كنت أذكر هذا الكلام وأذكر رجل كان يطعن في معاوية، قلت عنده ضغائن حتى على أبي بكر وعلى عمر وعلى أبي هريرة، والآن بدأ يطعن في عمر ويطعن في أبي هريرة، وهذا واضح لا بد منه. رجل يطعن في معاوية، هو يتخذ معاوية سلما للطعن في الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان يعتقد أن معاوية يخطأ في خلافته، أين هو عن زنادقة العصر؟ هو ما يقول شيء عن الزنادقة، ولا يتكلم عن الزنادقة، ولا يتكلم عن المرتدين، ولا يتكلم عن الصحابة، لأنه مريض قلب، لأنه مريض قلب.